وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه. فلما علم الاخوة احضروه الى قيصرية وارسلوه الى طرسوس. واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. وحدث ان بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك انسانا اسمه انياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا انياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت، ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا الى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثة الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الايام انها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. واذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ ان بطرس فيها، ارسلوا رجلين يطلبان اليه ان لا يتوانى عن ان يجتاز اليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلية، فوقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرين اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فاخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت الى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما ابصرت بطرس جلست، فناولها يده واقامها، ثم نادى القديسين والارامل واحضرها حية. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فامن كثيرون بالرب. ومكث اياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ.